إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، حكم آخر تكلمنا فيه سابقا بالتفصيل وحكم قتل الصيد خطأ أو نسيانا. احنا قلنا بأن الله جل وعلا قال في الصيد حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال ومن قتله منكم متعمدا، هذا وصف مقيده متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآيات. فقلنا بأن الجماهير يرون أن الذي قتل الصيد نسيانا يلحق بالعمد، والفرق بينهما ممتاز، الفرق بينهما الاثم، لكنهما يستويان في ضمان المتلفات، انهم قالوا بان احنا نضمنه الصيد من باب حكم الوضع لا حكم التكليف. طبعا ما كانت في اشعار فمفهوم ولا غير مفهوم، نعم قالوا نضمنه من باب حكم الوضع لا من حكم التكليف، والحمد لله الاخوه درست معانا الاصول من 6 سنين جيد، فهو من باب حكم الوضع لا من باب حكم التكليف، فلذلك نقول هو عليه ان يدفع الدية بالنسبة لقتل النعم إن كان ناسيا، وهذا من العلماء قياسا وليس نصا، إذ النص قد قيد فيه التعمد، وقلنا هذا القيد أغلبي فمفهوم المخالفة هنا غير مراد. ومن قتلهم منكم متعمدا، قالوا القيد كلام الجمهور، قالوا القيد أغلبي، فلو كان ناسيا أيضا عليه أن يدفع الدية. أيضا الأقيسة قد أثرت في أبواب النكاح واختلف العلماء فيها، وهي حكم العبد في النكاح والطلاق. الرجل الحر له أن يتزوج 20 امرأة، ولكن لابد بشرط أن تكون منهم امرأة أمة، فيتزوج 20 خطأ يبقى 9 ممتاز. كم؟ 4، نعم 4، لا صحيح أن ابن حزم قال 4، يتزوج 4 هذا الحر. أما العبد فقالوا يتزوج ب2، والطلاق يطلق مرتين. ليش؟ لأن التنصيف جاءت الأدلة على التنصيف، قال الله جل وعلا فإذا أحصن عن الإماء، إذا أحصن هنا بمعنى تزوجنا، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. المحصنات هنا بمعنى إيش؟ الحرائر، ممتاز. فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى النصف نصف الجلد، لأن الرجم لا ينتصف، ما فيش نص موتة، صحيح الرجم لا ينتصف، يبقى المسألة كلها دائرة على الجلد النصف. قالوا التنصيف هذا على العموم، وقد ورد صراحة دليل عن ابن عمر في الدارقطني مرفوع وموقوف. المرفوع قال العبد يتزوج ب2 وله تطليقتان، العبد يتزوج بامرأتين وله تطليقتان. وأيضا جاءت رواية أن المرأة تحيق الأمة عدتها حيضتان على التنصيف، على لأن القرء لا ينتصف، مفهوم على التنصيف. فقالوا نحن نقيس العبد هنا في الزواج والطلاق والنكاح على إيش؟ على الأمة في التنصيف. أصل المسألة عندهم فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على التنصيف. وهنا لمين؟ هنا الآية لمن؟ للأمة. قالوا والعبد والأمة يشتركان في أمر واحد، علة متفقة هي الرق. الرق، فإذا إذا سألتك لما التنصيف قلت لي بسبب الرق، قلت إذن العبد والأمة يتفقان في الرق، إذن الحكم واحد ألا وهو التنصيف. التنصيف نصف ما على العبد، فإذن للعبد طلقتان، يبقى لو تزوج العبد أمة وطلقها مرة، طلقها الثانية قلنا لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. كلام مفهوم غير مفهوم جيد. هذه مسألة. مسألة ثانية أيضا، عدة الكتابية المطلقة. عندنا المرأة المطلقة لها حالتان، الحالة الأولى أنها مجنونة، والحالة الثانية أنها عاقرة. طب إذا طلقها مجنونة ريحوني، طلبت علم، ما كان مع طلبت علم مجنون، ها المرأة المزوجة المطلقة لا حالتان، الحالة الأولى لا، الحالة الأولى هوى مسلمة، هوى هوى المرأة المسلمة المزوجة وطلق زوجها لا حالتان، ها مدخول بها يا حبايبي حمود، مدخول بها أو غير مدخول بها؟ أيوة طيب، ما هو معقود عليها مدخول بها أو غير مدخول بها. أما المدخول بها فعدتها ها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى هذه عدتها ثلاثة قروء صح؟ طيب المرأة هذه المدخول بها، الغير مدخول بها قال الله جل وعلا وإن تلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون عليهن صح؟ ملهاش عدة. يبقى إذن غير المدخول بها المعقود عليها، غير المدخول بها المسلمة ليس لها عدة. طب الكتابية، كتاب ربنا جاء على المؤمنات، فإذا نكحتم المؤمنات ذكر تقييد المؤمنات. طب الكتابية، رجل تزوج امرأة كتابية، طب احنا بنبحث على هذا، يعني احنا بنبحث دوت على ايش؟ لما لا مش فاهمين. الآن المسلمة بتبحث، ليش بتبحث؟ على أساس إن لو ما عندها عدة تتزوج صح؟ وإن كانت لها عدة بحق الزوج. طب ليش تبحث في الكتابية لا عدة ولا ملاش عدة؟ ليش؟ بيش؟ براءة الرحم، نفس العلة، لتتزوج إن أردت أن تتزوج المسلم فليس لها علة. وأيضا ها ولو ومسألة الإرث ممتاز. فالحق هنا نقول الكتابية أيضا عدتها لا عدة لها قياسا على المؤمنة. لكن لو قلنا قياسا على المؤمنة، ما الضابط الجامع بين المسلمة والكافرة؟ اختلف في الدين، ما في اختلاف وفرق أو الآن، فكيف نسوي بينهما؟ الاشتراك في العلة إيش هي؟ حل النكاح، حل الوطن بالعقد، حل الوطن، فهما يشتركان في أن هذه حلال وهذه حلال. كيف؟ قالها الله في آية واحدة سورة المائدة، قال الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا أتيتهن أجرهن محصنين غير مسافحين. فإذا اشترك في الحل، حل الوطن، فاشترك في الحكم، فلا عدة لها إن لم يدخل بها. أما حل المطلقة ثلاثة لزوجها بعد موت الزوج الثاني، أيضا هذه المسألة قياس. فإحنا قلنا بالإجماع أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة أنها إذا مر عليها شهر كامل فهي حل وبل له، له أن يخطبها، لكن لابد من مهر جديد وعقد جديد وولي وشهود، لكن بشرط شهر كامل يمر. هذا كلام ما يتقالش في الخرابات، يقال في العلم إيش؟ لو طلقها ثلاثة كيف تحل له؟ تنكح زوجة، وما معنى أن تنكح زوجة غيره؟ الوط حتى تذوق عسالته ويذوق عسالته، هذا إذا طلقها ثلاثة. طيب زيد تزوج هدنا فطلقها ثلاثة، فتزوجت بعمر فوطأها وأتى منها بولد فطلق، زيد يصح أن يتزوجها أم لا؟ قال نعم، حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع عن ظن أن يقيم حدود الله. ممتاز، هذا كلام جميل جدا. نقول الآن عمر تزوج هندا وزيد كان قد طلقها ثلاثة، فمات عنها عمر، هل هي حل وبل لزيد أم لا؟ الآية عندنا قال فإن طلقها، ما قال فإن مات عنها، هذا مات عنها لكن هذا طلقها، فهل إن مات عنها يجوز له أن يتزوجها أم لا؟ الحق أنه يجوز. وإذا سألنا عن الدليل قلنا قياسا، قياس الموت على الطلاق، لكن إيش الجامع؟ ممتاز، الفراق، مع وجود الوطء والفراق، فهذا فراق بطلاق وهذا فراق بإيش؟ بموت، مع وجود الضابط ألا وهو الوطء، إنه وطأها حتى تذوق عسيلتي ويذوق عسيلتي، فالوطء موجود. يبقى إذن الضابط هنا والجامع بينهم الفراق، وهذا فراق مشروع، فراق مشروع في الطلاق أو بالموت، فيحل له أن يتزوج. انتهينا من الكلام على الأقيسة في النكاح، يبقى لنا الحدود والأطعمة والأشربة، ونكون قد انتهينا من كتاب أقيسة الصحابة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قلت لكم كثيرا طلب العلم في ندرة لؤلؤة، ما يعني لؤلؤة مجوفة حقا ولؤلؤة نادرة في هذا الزمان، فعضوا على العلم بالنواجذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.